البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. لم يعف في قلبي حب. زيزي البدراوي. عزة العليلي. عقيلة راتب. لم يعف في قلبي حب. قصة بهاء الدين إبراهيم، إخراج أحمد حجازي. ست فوزية، ست فوزية. أيوة عم متولي. المدير عايزك. الأستاذ محمود؟ أيوة، سأل على الست إلهام، قلت له مجتش، قال لي بعتلي فوزية. طيب أنا جاي حالا. أدخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. إلهام فين؟ موجودة يا فندم. موجودة فين؟ انت بتداري عليها؟ لا يا فندم، يمكن تكون عند رئيس القسم ولا ما جاتش لسه. لا يا فندم جت، انا شفتها الصبح. طب شوفيها فين وخليها تجيلي على طول. حاضر يا فندم. صباح الخير الهام، انت فين يا شيخ؟ بقولك صباح الخير. هو تزويغ الصبح والظهر. اتفضلي يا ستي كلمي المدير. ومالك مخدوده كده ليه؟ عشان سأل عليكي مرتين. ولا يهمك. جبت البروش اللي قلتلك عليه؟ وده وقت انت اخرى، روحي الاول شوفي المدير عايزك ليه. حاضر يا ستي. والله ما انت جايباها البر. ايوه فندم، حضرتك طلبتني؟ كنت فين يا الهام؟ في قسم التكاليف، اصل في دوسيه. ولا لسه جايه من بره؟ انا جيت الصبح في معادي الساعه 8، كنت في الشركه. وامبارح روحت في معادك؟ واول الحقيقه يا فندم، الشركه لها نظام ومواعيد، ان ما كانتش عجباكي ممكن تشوفي شغله تانية. يا فندم انا بخرج غصب عني، عندي ظروف وحشه. ظروف ايه؟ والدتي عيانه قوي، ولازم تاخد الدواء كل 4 ساعات، وما حدش في البيت غير انا وهي. يبقى تستأذني في ظرف زي ده؟ انا ما بقولش لا، انما تسيب المكتب من نفسك وتمشي. متأسفة. انا مش فاهم انت ليه كده. جلال ابن خالتك اكفأ موظف في الشركه، وانت اكتر واحده مستهتره بالمواعيد. انا قلت لسيادتك على ظروفي. مش عايز الحكايه دي تتكرر. حاضر يا فندم، عن اذنك. الهام. ايوه. بالنسبه لمرض والدتك، اذا كنت محتاجه فلوس او ادويه اديني خبر. متشكرة قوي يا فندم. هي كان عايزك ليه؟ عشان بخرج كل يوم الساعة 12. جالك كلامي؟ وعملت ايه يا قلت له على عذر اللي بيخليني امشي. يا خبر، قلت له بصحيح؟ وانا اكدب ليه؟ هو عيب ولا حرام؟ قلت له انك بتروح الممدوح. ممدوح مين؟ بروح لماما طبعا. الراجل زعل قوي، حب يديني فلوس وعرض عليا اجيب الدواء. دواء ايه؟ عشان ماما بتاخد الدواء كل 4 ساعات. لحقتي ألفتي حكاية. وشربها على طول. يلا يلا هاتي البروش أشوف شكله إيه. إن عجبني هحطه على الفستان وأنا رايحة أبي. أنت برضو النهاردة هتمشي الساعة 12؟ طبعا، عشان ممدوح برضو. وأنا أقدر أتأخر. ولما المدير يسأل عليكي؟ راح تدي مامتها الدواء. ولما مامتك تسألني عليكي؟ المدير كلفها بشغلانة برا وحتتأخر شوي. هو أنا هعلمك كل يوم. ما هو بدري يا ست الهام، كنت فين الساعة 4؟ كان عندي شغل. انت سبت الشركة الساعة 12 بالظبط. مين اللي قالك كده؟ جلال ابن خالتي. وهو ايش عرفه؟ مش معاكي في الشركة ولا بيشتغل في شركة تانية؟ ده في الخزنة، ملوش دعوة بشغلنا خالص. جلال سأل عليكي ما لقاكيش. يعني ايه؟ هو بيراقبني؟ لا ابدا ابدا والله يا الهام، والله ما كنت براقبك، انا بس كنت بسأل عليكي. ايه المناسبة؟ قلت يمكن نروح سوا، بدل ما تروحي لوحدك وانا اروح لوحدي. لا يا شيخ، نبقى ساكنين مع بعض في شقه واحده، وبنشتغل في شركه واحده، وكل واحد يروح لوحده. والله أنا حرة، هتخصبني كمان أروح معاك؟ ردي عليا، كنت فين للساعة 4؟ فوزية كانت تعبانة، وصلتها لحد البيت، سلامتها بعد الشر وزيها دلوقتي. فوزية كانت عندنا مبارح بالليل وما كانش فيها حاجة أبدا. اللي حصل إنها داخت النهاردة في الشركة وكانت هتقع، ما قدرتش أسيبها تروح لوحدها. فعلا النهاردة كان وشها أصفر وكانت قاعدة تعطس طول النهار. طب أنا حسأل فوزية وأشوف إيه الحكاية. ما تسأليها، هو أنا هكذب ليه؟ وعلى العموم بعد كده لازم تقولي لي قبل ما تروحي أي حتة. المرة دي معلش يا طنط، المرة الجاية اطلع منها أنت، مالكش دعوة. أنا ما قلتش حاجة تزعلك، أنا بس لما تأخرتي اتخضيت عليك. واتطمنت دلوقتي؟ إلهام أنا تعبان، عايزة استريح عن إذنكم. مالك يا جلال قاعد لوحدك ليه؟ لا ما فيش حاجة. عايز تخبي عليا؟ والنبي لا تقولي، ايه اللي مضايقك؟ إلهام يا طنط، إلهام. وانت برضو تزعل من إلهام؟ كل كلامي مش عاجبها، كل ما اقول حاجة يا تزعل منها يا تتريع عليها. الكلام ده ايه؟ حقا دي ما تعزش حد قدك. إلهام حاسة اني اقل منها. اخص عليك، وده كلام تقوله برضو يا طنط؟ هي بس اللي عصبية شوية، ما هي بتعمل معايا أكتر من كده. ده من أيام ما كنا صغيرين كانت تلعب مع الولاد كلهم إلا أنا. لو النبي يا جلال، أنت بس اللي بتدقق. مش عارف ليه، يمكن عشان اتربيت في بيتها. إيه؟ ده بيتك قبل ما يكون بيتها. بس أنا ماليش ذنبي في كده، مش ذنبي إن أبويا وأمي ماتوا وأنا صغير. جلال، مش عايزة أسمع السيرة دي تاني. هو أنا قصرت معاك في حاجة؟ أنا مقدر كل اللي عملتيه علشاني، بس دلوقتي أنا ليا طلب واحد. خير يا ابني؟ أشوف شقة بره أقعد فيها، كفاية لحد كده، أنتوا عملتوا كتير. اوعى تعيد حاجة زي دي تاني يا جلال. علشان خاطري، إذا كنت عايزة تريحيني. لو خدت شقة تانية حسيب إلهام هنا وأروح أقعد معاه. ما هو أصلي يا طنط، إن كان يهون عليك نسيبها لوحدها أنا وإنت. بس حضرتك عارفة إني يعني بقى تهون عليك إلهام، تهون عليك. أمال هتعمل معها إيه بعد ما تتجوزوا؟ مش باين إلهام مش حاسة بيا خالص. مش باين يعني إيه؟ أنا عارف إلهام مش هتوافق على حاجة زي دي أبدا. توافق ونص، بس مالكش دعوة، أنا هتني وراها لحد معدل دماغها. وإذا ما رضيتش؟ دي بنتي وأنا أعرف إزاي أثر عليها. أنت كمان تساعدني شوية ولا إيه؟ أنا مستعد لأي حاجة. عايزك تفهم إلهام، تحسسها إنك قريب منها. أنا كل أسراري بقولها لها. مش هو ده اللي أقصده؟ والله بقول لها كل حاجة، دي تعرف الفلوس اللي عندي في الخزنة قد إيه، وتعرف المصروفات يوم بيوم. ده حتى مرة شيك راح مني ما قلتش لحد أبدا غيرها هي. يا جلال يا ابني، الدنيا بتاعت إلهام مش كلها شيكات وحسابات. أنا قصدي يعني يا طنط إن أنا ما بخبيش عليها حاجة أبدا. واحدة زي دي بتستنى كلمة حلوة، شعرك جميل، فستانك شيك، أنت ما بتشوفش روايات ولا إيه؟ ها؟ ما أنا بخاف أقولها حاجات زي دي تفتكر إني بعكسها وتزعل مني. تزعل إيه؟ انت اصلك ملفتش ومعرفتش بنات قبل كده. يعني اكلمها دغري اقول لها كلام متغطي انما له معنى؟ خلاص هعمل كده، وانا من ناحيتي الليله هكلمها في الموضوع. موضوع ايه؟ الخطبه. يا ريت، انا طول عمري بتمنى اليوم ده، ومش هسيبها غير لما تتفق على الميعاد. ربنا يقدم اللي فيه الخير. الهام، انا عايزاك في كلمتين. خير يا ماما. انت في حاجه مضايقاك اليومين دول يا حبيبتي؟ ها، حاجه ايه؟ مفيش حاجه. بقالك مده كده مسيع وعيك. ابدا، بس تعبانه شويه. دايما سرحانه وقافله عليكي اوضتك. متضايقه من نفسي. في حاجه في الشركه مزعلاكي؟ شركه ايه؟ انا سيبها خالص. ناويه تروحي شغلانه تانية؟ هو يعني لازم الشغل اقعد في البيت زي البنات ما هي قاعده؟ والله بقى حسب رايه هو. رأي مين؟ العريس، إن حب إنك تقعدي. عريس إيه؟ يا بنتي الأيام بتجري، والعيلة بتاعت امبارح بقت عروسة. عروسة؟ بس العروسة الحلوة لازمها عريس، ولما يكون واحد كويس وابن حلال نعرفه ويعرفنا. عندكم عشاء إيه النهاردة يا ماما؟ صنيب بدنجان من اللي بتحبيها. بس قوليلي الأول إيه رأيك في البدنجان؟ بدنجان إيه أنت أخرى؟ الله، في العريس. أنا ما أعرفش إن جايلي عريس. ده مستني منك كلمة. علمون بعد ما ناكل نكمل الحكاية دي، لحسن أنا جعانة قوي. يلا بينا. يا أنت هتفضلي بالقميص المكشوف ده؟ مش في البيت، هو أنا خارجة برا. يا خبر، بس جلال هيتعشى معانا. ما هو كل يوم بيتعشى معانا، إيش معنى النهاردة القميص ده؟ لأ ها؟ لا يا إلهام، كل حاجة ليها أصول يا بنتي. أما تبقوا تتجوزوا ابقى البسيلو اللي يعجبك. أتجوز؟ أتجوز مين؟ جلال ابن خالتك. أنا أتجوز جلال؟ أنت بتقولي إيه؟ وهو ماله جلال؟ ألف واحدة تتمناه. ما ياخد واحدة من الألف دول ويبعد عنه. رئيس خزنة قد الدنيا بياخد 40 جنيه في الشهر. بحالهم. أنت جرالك إيه يا إلهام؟ هم 40 جنيه شوية ولسه ماهيته حديد كمان وكمان. كل سنة 2 جنيه مش كده؟ أنت عايزة إيه تاني؟ ما تبقيش طماعة. أنا عايزة فيلا، فيلا وعربية وطباخ وسفراجي و... الله الله، ده كلام جديد قوي. كفاية بقى، هو الغلب في الأول وفي الآخر كمان. إلهام، أتجوز حتة موظف كل يوم يحسبها صرف كام وفاضل كام. أنت لازم حتى على حد تاني. ما فيش حد، إنما مش هتجوز جلال. إن كنت فاهمة إنك حلوة شوية. أنا عارفة نفسي، وإن ما لقيتش الرجل اللي أنا عايزاه مش هتجوز خالص. يا بنتي علي، ده أنا أمك وبدور على مصلحتك. مصلحتي ولا مصلحة جلال ابن أختك؟ يعني هو أنا هحب جلال أكتر منك؟ دي الحقيقة، عايزة ترضيه على حساب سعادتي. وده معقول يا بنتي؟ بس أنا شايفة الجدع ما فيهوش حاجة تتعيب، ده عمره ما عمل حاجة تضايقك. طبعا، هو لا بيغلط ولا بيكذب ولا بيعمل حاجة وحشة أبدا. أنت شايلة منه كده ليه؟ ده ابن خالتك برضه. مش ده رأيك؟ حتى وإحنا صغيرين كان هو يغلط وأنا نضرب. كان يتيم وصعبان عليا. ولسه صعبان عليك لحد دلوقتي؟ أختي فردوس وهي بتموت مسكت إيدي وحلفتني أخد بالي منه. يا ريتها كانت وصيتك عليا أنا رخرة. أنت بتكرهي يا إلهام وبتكرهيني أنا كمان. ليه كده يا حبيبتي؟ عملنا فيكي إيه؟ لا لا يا ماما، أنا ما بكرهش حد، بس ما أقدرش أتجوز جلال. ليه؟ علشان إيه؟ الجدع بيحبك ويخاف عليكي من نسمة، ده بيبصيلك كده زي ما يكون تلميذ صغير قدام الأبلة بتاعته. وماله يا بنتي؟ لا لف ولا دار ولا يعرف الكلام الفارغ بتاع شبان الأيام. أرجوك يا ماما أرجوك، إذا كنت بتحبيني بصحيح سيبك من الحكاية دي. حسيبك شوية وتراجعي نفسك. ما تفكريش في الموضوع ده. هو تردي عليا بسرعة، الجدع مش هيستنانا على طول. ممدوح، انت عايز تغسلني بالعربيه؟ ده معقول اموت روحي؟ انت كنت هتموتنا. ما انت روحي وبعدين معاك. يلا يلا اركبي جنبي. ها ولا تحبي تسوق انت؟ يلا تعالي سوق. يلا. مش خايف على عربيتك؟ انا خايف على الناس اللي ماشيين. يلا بينا يا ست، اقفل الباب كويس. مش كده مش كده، تدوسي بنزين قد ما تسيبي الدبرياج. احنا هنروح على الكازا. طب ليه ما نروحش الفيلا عندي نقعد على راحتنا؟ اظن كفايه الفيلا بقى. على كيفك يا إلهام. هقعد معاك نص ساعة بالظبط. الله، انت دايما مستعجلة كده. انت اصلك ما تعرفش في البيت بيحاسبوني على الساعة والدقيقة. وليه بيعملوكي بالطريقة دي؟ انت لسه عيلة صغيرة. ماما اصلها صعب قوي، تلاقي جلال هو اللي بيقومها في دماغها. جلال بيحبني وهيتجنن عليا. ماله هو بالحب؟ ده راجل بتاع خزنة طول النهار يعد في الفلوس مش بتاعته. انت غيران منه؟ اقول لك الحق شوية. إلهام الله. ها؟ انت موديانا على فين؟ الكازينو فات اهو على اليمين. ما انا عارفه. الله، امال ما وقفتيش ليه؟ اصلي مش لاقيه الفراغ. اتفضلي يا روح، تعالي نقفل الباب ده بدل ما نلف. ده باب الموظفين والعمال، تعالي ندخل من الباب الرئيسي. احنا ندخل من اي حته تعجبنا. مش هيرضى. مرر. اهلا اهلا ممدوح بيه، اتفضل يا فندم. متشكر يا روح. الترابيزه بتاعتنا فاضيه هناك اهي. لازم تبقى فاضيه، دي محجوزه لك كل يوم. ايه ده؟ معقول؟ صحيح. طب تعالي كده في اي وقت وشوفي حد قاعد فيها. اتفضل يا سعاده البيت. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضلي يا روحي. اي خدمه سعاده البيت؟ كمان 5 دقائق. تحت امرك يا فندم. يا ده مشهور قوي، لازم بتيجي هنا كتير. احيانا. لوحدك؟ مش دايما. واللي بيجوا معاك دول ستات ولا رجاله؟ مره واحده بس عزمت اختي هنا. وانت ليك كم اخت على كده؟ الهام الهام، هقول لك حاجه مش هتصدقيها، انت اول واحده بحبها. قصدك اول واحده بتحبها النهارده؟ صحيح يا الهام. بقى الفلوس والعربيه والفيلا والدنيا كلها اللي ملكك وما عرفتش حد ابدا؟ قابلت ستات كتير بس ما لقيتش اللي احبها. لحد دلوقتي؟ دلوقتي الوضع اتغير. أول مرة أعرف الحب. ممدوح أوعى تكون بتضحك علي. أنت لسه ما عندكيش ثقة فيا. لو ما عنديش ثقة فيك ما كنتش رحت معك الفيلا، ما كانش حصل اللي حصل. أنت لسه فاكرة؟ ودي حاجة تتنسي. ما تكبريش الموضوع أمال. بالنسبة لي كبيرة قوي، بالنسبة لأي بنت. ولا يهمك. غلطة ما كانتش لازم تحصل. هتتصلح الآن. إمتى؟ قريب قوي. أنا وعدتك إني هتجوزك ولسه عندي وعدي. بس أنا خايفة. الدقايق الغالية دي خسارة نضيعها في موضوع بيضايقك. غصب عني. اطمني من الحكاية دي. هنتجوز، دي مسألة ما فيهاش شك. صحيح يا ممدوح. أحلف لك يا روح. أنا مصدقاك من غير ما تحلف. مالك يا إلهام؟ مالك يا روحي؟ متضايقة ليه؟ ولا حاجة. الله، فين الابتسامة الحلوة؟ فين الفرحة اللي في عينيكي بتاعت زمان؟ أنت طفيتها خلاص. هنلف تاني ونرجع للموضوع ده؟ أنا بتعذب يا ممدوح. اللي حصل ده مش شوية. دي حاجتي وأنا حر فيها، أنت مش ملكي؟ مش ليا طول العمر؟ ما هو إذا كنت عايزني صحيح، تقدر تتصرف. أنا ما أقدرش أبعد عنك دقيقة واحدة مهما حصل. جلال طلبني من ماما يا ممدوح. جلال ده إيه راخر؟ ما يروح يتجوز الخزنة بتاعته. وماما مقتنعة قوي بالحكاية دي. مامتي دي غريبة قوي. مش كفاية اللي عملته بجلال؟ كمان عايزة تضحي بيكي عشان خاطره؟ ممدوح، انسى اللي حصل بينا وقولي بصراحة. نعم. انت بتحبني ليه تسأليني؟ جاوبني أرجوك. لما أقولك كل الحب وكل العمر يبقى شوية عليك. أنا أعرف اللي يحب واحدة يتمنى يفضل معاها على طول. طبعا إلهام، طبعا يا ستي، أنا بتمنى نفضل زي ما احنا كده يوم سنة لآخر العمر. وليه زي ما احنا؟ الناس بتعيش في البيوت، ولا أنت عاجبك قاعدة الكازينو؟ ما أنا بقولك نروح الفيلا، أنت اللي مش عايزة. غلطة. الفيلا دي مش هتتكرر تاني، مش هدخلها غير لما نتجوز. اللي يريحك يا إلهام، بس ما تزعليش روحي. بقولك جلال عايز يخطبني، إيه رأيك؟ أنا طبعا مش موافق. بس كده؟ ما فكرتش تعمل حاجة من ناحيتك؟ ولولا أن ابن خالتك كنت. ما فكرتش تخطبني؟ ها؟ دلوقتي؟ أيوه دلوقتي. مش ممكن. يعني حضرتك بتتسلى بيا؟ أبدا يا إلهام، بس أنا عندي ظروف. ظروف إيه؟ معكش حق دبلتين؟ إحنا ضروري يا ست هنتجوز، بس يعني قدام شوية. أنت بتضحك علي، أنت كداب غشاش. إلهام أرجوك ما تظلمنيش، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. شوف لك واحدة تانية أقول لها الكلام ده. أنا عمري ما عرفت حد غيرك، عمري ما حبيت حد تاني. لا يا شيخ. عشان خاطري إلهام، عشان خاطري أجلي حكاية الخطوبة دي كام شهر. ولا كام سنة، عن إذنك يا أستاذ. إلهام أهون عليك، سيبيني لوحدي. قدامك أسبوع تراجع نفسك. بس حط في دماغك كويس، مش إلهام اللي ينضحك عليها. سونيا اتأخرت عليا قوي. أنا ما كنتش جاية النهاردة خالص. يا خبر، أنت زعلانة مني؟ بقى مش عارف. وحتى لو كنت عارف، لما بص في عينيكي بنسى كل حاجة. ممدوح أنا بتكلم جد. تحب الويسكي بالصودا ولا سك؟ أنا أعصابي تعبانة خالص النهاردة. إيه بس اللي مزعلك؟ اتفضل يا أستاذ الشيك بتاعك. ماله؟ من غير رصيد. واحدة غيري كانت ودته النيابة. بقى الحلاوة دي كلها زعلانة عشان 50 جنيه؟ سونيا بحالها أعظم فنانة في البلد، تروح تصرف شيك يقولوا لها ملوش رصيد. أهنتني قدام بتوع البنك. حقك عليا يا ستي. تاخدي كاس تاني؟ لا، أنا عايزة تعويض عن الإهانة دي. أكتب لك شيك بمية جنيه، كويس؟ من غير رصيد راخر؟ يا ستي اعتبريه دين عليا لحد ما ربنا يفرجها. وحيفرجها إمتى إن شاء الله؟ قريب قوي. إيه؟ ناوي تبيع الكام فدان اللي فاضلين؟ على العموم انا مستعده اشتريه. لا بتمن بره. انت خايف ليه؟ انا عندي مشروع كبير قوي هيصلح حالتي الماليه. مشروع ايه؟ خبطه واحده تكسب 10,000 20,000. انا وحظي بقى. منين؟ انت مالك بقى؟ وانت ضامن تكسب؟ طبعا، الحكايه بس لازمها شويه ترتيبات بسيطه، لكن النتيجه مضمونه. طب ايه رأيك تدخل المشروع ده على وشي؟ موافق، بس على شرط يبقى لي 50% من مكسب. مش بيقولوا النص حظ والنص شطارة؟ انا الحظ وانت الشطارة. اتفقنا، بقول ايه؟ شفت مجلة الزهور كتب علي ايه النهاردة؟ كتب يا ستي سونيا وهبي نجمة نجوم الرأس الشرقي، شوف البواخة بتاعتهم. ما هي دي الحقيقة. انت كمان موافقهم على كده؟ اخص علي. الله، ايه اللي مزعلك؟ بقى انا نجمة نجوم الرأس، يعني فيه نجوم غيري. بس انت ستهم كلهم. انا بس لا فيه زيي ولا فيه غيري، موافق ولا لا؟ والله اتفرج الاول واديكي رأيي. هوريك الرقصة الجديدة بتاعتي، لسه ما حدش شافها ابدا. اهو كده. انت عارف الرقصة دي كازينو الانغام بيدفع فيها كام كل ليلة؟ انا ادفع قده 10 مرات. على النوتة، مش كده؟ سونيا سونيا، انت عارف انا معذور اليومين دول، انما هجيب فلوس، مبلغ كبير قوي، انا عارف هجيبه منين. اخص عليك، انت زعلت يا روح. لا يا الهام، بس الهام. الهام دي مين بقى؟ لا دي اصلها مرات واحد صاحبي. لا يا شيخ. الله، انت بتغيري منها؟ سم كده القمر يغير من لمبة جاز. يبقى خلاص، قومي بقى فرجين الرقصة الجديدة. بس الكازينو بيدفع فيها 30 جنيه في الليلة. قلت لك يا سوني هديك اللي انت عايزاه، بس طولي بالك شوية. الله، انت بتزعل بسرعة ليه؟ طب يلا دور الريكوردر. الغيزل المشكلة حلها بسيط قوي، 10,000 جنيه لمدة أسبوع واحد ورجحهم تاني. يا ريت كانوا معايا، يا ريت كنت أقدر أساعدك. ترضي تساعديني ألام؟ طبعا. لو طلبت مني خدمة صغيرة، حاجة بسيطة قوي، المشكلة دي كلها تتحل ونتجوز على طول. أنا ما عنديش مانع، بس أعمل إيه؟ قولي أعمل إيه؟ يعني تشوفي لي المبلغ ده من أي حتة؟ 10,000 جنيه أجيبهم منين؟ من الشركة عندكم. أنا هقف جنبك، لا يمكن أتخلى عنك ولا أنت هتتخلى عني. يبقى في حل أخير. إيه؟ تجيبي لي مفاتيح الخزنة من جلال. وإيه الفايدة؟ اسمعي، هفضلوا معايا ساعة واحدة وبعدين أرجعهم لك في نفس الليلة. أيوة، بس تعمل بيهم إيه؟ شوف يا ستي، هروح الشركة بالليل أجيب الفلوس من الخزنة. إلهام اتأخرت علي نص ساعة. غصب عني. على العموم كويس إنك جيتي في الوقت المناسب، ربنا كتب لي عمر جديد. يعني إيه؟ إيه اللي في إيدك ده؟ 30 حباية من نعومة، كنت هاخدهم دلوقتي حالا. ممدوح، أنت تجننت، تموت كافر. ربنا يسامحني، ربنا عارف العذاب اللي أنا فيه. أنت ليه بتفكر في الموت؟ أستريح، ما أقدرش أشوفك قدامي وأتحرم منك. حرم مش هتخلى عنك، مهما كانت الظروف هقف جنبك. جبتي معاكي المفاتيح؟ ما عرفتش جلال شايلهم فين، لكن على مو كويس إني شفتك. تبقى صورتك الجميلة دي آخر حاجة أشوفها في الدنيا الوحشة. أنت تبعد حكاية الموت دي عن دماغك خالص ونتكلم بالراحة. هنتكلم في إيه؟ مفاتيح الخزنة كانوا آخر فرصة تنقذ حياتي وتنقذ حبنا، ما جبتهمش، يبقى مفيش فايدة. والله ما لقيتهم، أنت مش مصدق. ما حصل بعضها، المهم إن المشكلة موجودة ومش هتتحل غير بالموت. تاني يا ممدوح. افهميني يا إلهام، قدري ظروفي. أنا مستعدة أدور على المفاتيح، بس خايفة عليك، خايفة عليك من الموضوع ده قوي. من إيه؟ مخاطرة كبيرة قوي، مش جايز وانت رايح تاخد الفلوس حد يمسكك. من ناحية دي اطمني قوي، الشركة بيحرسها بالليل 2 غفر ومعهم بنادق. أنا كنت عامل ترتيب كل حاجة. جايز يا ممدوح إن عشان أطمنك من ناحية دي، شوفي لي. إيه ده؟ خريطة للشركة، هنط من السور هنا وادخل كده من شباك الإزاز بتاع الحمامات. انت رحت الشركة قبل كده؟ وبعد ما عدي الصالة أبقى قدام الأوضة اللي فيها الخزنة أجيب الفلوس وارجع من نفس الطريق. والغفر بتوع الشركة بيبقوا قاعدين في الخص ده بيشربوا شاي. مش جايزي ممدوح، لو جرالي أي حاجة مش هجيب سيرتك بكلمة واحدة، من ناحية تطمني. وأنا خايف على روحي. المكسب ليكي والخسارة ليا. أنا خايفة جلال تاني يوم لما يدور على المفاتيح ما يلاقهمش. ما انا قلت لك قبل كده يا الهام، انت هتقابليني بالمفاتيح هنا في الكازينو، هسيبك نص ساعه واجيب لك المفاتيح تاني ترجعيهم مطرحهم. طب افرض الحكايه مش عايزه فروض اكتر من كده. ايوه تنقذي حياتي وحبنا مع بعض، لا تسيبيني اخلص من الدنيا. وانا ما فكرتش فيا بعد اللي حصل ده. المفاتيح دي هتصلح الغلطه بتاعتنا، هتخلينا نتجوز على طول ونبتدي سعادتنا مع بعض. على العموم أنا عشان خطرك هدور عليهم تاني. بكرة آخر فرصة، إن كنت ناوية هديهم معاكي. ايش معنى بك؟ علشان فاضل يوم واحد على اول الشهر، بعد كده المهيات هتتوزع وما يبقاش فاضل في الخزنه المبلغ اللي احنا عايزينه. انا والظروف، ما انا ما اعرفش جلال بيشيل المفاتيح فين. دي حكايه بسيطه قوي يا الهام. بكره وانت في الشركه عدي على جلال في الخزنه قبل ما تمشي، تروحوا البيت سوا. وايه الفايده؟ شوف يا ستي، تفضلي معاه من اول ما يقفل الخزنه لحد ما يروح ويشيل المفاتيح. بس انا مش متعوده اروح معاه. يا ستي مره من نفسه قبل ما يدخل السجن. قلتلك مش هجرى له حاجه، وحتى لو فضل كام يوم تحت التحقيق هيطلع تاني اول ما رد الفلوس. هتردهم امتى؟ اسبوع بالكتير، ويمكن قبل كده. انت متاكد؟ الهام، انت متصوره ان انا اقبل على نفسي مبلغ زي ده؟ اذا كنت شاكه في كلامي يبقى مفيش داعي للموضوع ده خالص. انا هجيب لك المفاتيح بكره الساعه 9. ها؟ اللي تشوفيه. بس اوعى تكون بتضحك عليا. وبعدين بقى معاكي، لو طلعت كلمه واحده من اللي بتقولها غلط مش هسامحك ابدا، ومش هسامح الدنيا كلها عشان. ماما، ماما فين يا إلهام؟ عايزه مفاتيح الدولاب بتاعك، ادهولي قبل ما تنزلي. الدولاب بتاعي انا؟ عايزاني ايه؟ اخد العقد الازرق. فوزيه عايزاه عشان رايحه فرح. الله، ما انت اللي شايلاه. هو انا اعرف حاجتك فين؟ انا فاكره ان حطيته في الدولاب بتاع حضرتك. اديني المفتاح. ده انا لسه بطبط الدولاب من يومين، وعلى العموم اطلع اشوفهولك. هتطلعي السلم تاني، اديني المفتاح. ما تخافيش، احسن مفتاح الدولاب يتنطر منك كده ولا كده. طب ادهولي دي يا واحد، اخد العقد واجيبهولي تاني. يعني ضروري تروحي الفوزيه الليله؟ ما انت قاعده مع ابن خالتك. معلش يا ماما. طيب اجي المفتاح، بس ما تقلبيش الدنيا. طب خليك انت، دقيقه واحده واجيبهولك. يلا يا الهام، احسن عايزانش. خلاص يا ماما. ايه، لقيت العقد؟ كان في العلبة الكبيرة اللي في الدرج التحتاني. طب ما تتأخريش برا، عايزة أرجع ألاقيكي في البيت. حاضر يا ماما. إلهام، كنت عارف إنك هتيجي. إزيك دلوقتي يا مندوب؟ أقول مبروك. لمين؟ لينا، إحنا الاتنين. أسعد عريس هيتجوز أحلى عروسة، ولا إيه؟ يا خبر، أقفل الخزنة وأنت موجودة، ده أنت تخافي عليها أكتر مني. المشكلة بتاعتنا اتحلت خلاص، الأمل البعيد بقى في إيدينا. أنا بفضل أرتب في الكلام اللي هقولهولك، وأول ما بشوفك ما عرفش بتلخبط إزاي. إلهام، أنت ساكتة ليه؟ ولا حاجة. طبعا سرحانة في الفيلا والعربية والسعادة اللي مستنياكي. أنت زعلانة علشان بعرف بنات؟ والله العظيم أبدا، والله ما عرفت حد خالص. الله، إيه اللي بضحكك؟ ما فيش. لا، ده انت مش معايا النهارده خالص. عملت ايه؟ في ايه؟ مفاتيح الخزن، ما فيش وقت. اديني المفاتيح واسرحي بخيالك على كيفك. ما جبتهمش. ايه؟ ما عرفتش اجيبهم. امال جايه تعملي ايه؟ جايه ليه؟ عشان خاطري ممدوح. عشان خاطري؟ عشان خاطري. سيبك من الموضوع، بعد ما رتب كل حاجه جايه تقولي لي بلاش؟ انا عامله عشان ان كان عندك نصايح وفريها لنفسك. مش جايز تتمسك وانت بتجيب الفلوس. ما تعمليليش حجتك، انا عارف بعمل ايه. افهمني يا ممدوح. تضحيه سهله مش قادره تقدميها لحبنا، اختبار بسيط زي ده. ده مش بسيط، اطلب اي حاجه تانيه. مبلغ هستلف وارجعه بعد اسبوع. ده انا لو هاخده منك. على العموم مش مهم، بس بعد كده ما تجيبليش سيره الجواز. طلبات يا سعاده البيه. الليمون هنا والجيلاتي هناك. حاضر يا فندم. بقول لك الليمون عندي انا والجيلاتي المدمزيل. حاضر يا فندم، حاضر. ومالك ملبوخ كده ليه؟ الشنطه. مش شايف الشنطه كده توقعها على الارض؟ معلش يا بيه، معلش، نلم الحاجات اللي وقعت على طول. سيب كل حاجه، كفايه بقى. اتفضل. انا والله متاسف جدا. مع السلامه يا سيدي. الله، ايه دول؟ ما اعرفش. ما تعرفيش؟ دي المفاتيح، مفاتيح اتنطرت من الشنطه بتاعتك. يمكن مفاتيح الدولاب بتاعي. ايوه، هما مفاتيح الدولاب. دول مفاتيح الخزنه. الهام، ابدا، الخزنه بتاعت الشركه كده ولا لا؟ ارجوك يا ممدوح، رجعهم الشنطه. انت جبتيهم معاكي عشان تديهم لي، ليه غيرت رايك؟ سيبك من الموضوع ده، عشان خاطري. حد تبقى السعاده قدامه ويغمض عينيه عشان ما يشوفهاش. انا مش مستريحه للحكايه دي. العذاب ده يريحك والسعاده بتاعتنا تضايقك. عشان خاطري يا ممدوح. انت مجنونه، بعد ما رتبت كل حاجه عايزه تضيعي مننا فرصه العمر. جلال ماله الزمن؟ ما يستاهلش كده. جلال ماله؟ قلت لك جلال مش هيجرى له حاجه. افرضي اي حد تاني سرق الخزنه دي. مش عايزه اظلمه، ده طيب قوي. دلوقتي بقى طيب؟ على العموم يا إلهام، أسوأ الفروض إنه هيقعد أسبوع تحت التحقيق. وفرد التهمة لزقت فيه. مش هيحصل. الفلوس عهدته وهو مسؤول عنها. النهاردة السبت، لو جلال ما طلعش زي النهارده بالكتير ابي بلغي عني. مش معقول. انا متاكد ان هرد الفلوس بعد اسبوع، هبعتهم باي طريقه لمدير الشركه. واذا ما عرفتش لاي سبب يبقى هسلم نفسي. انا ما اقبلش ان اي واحد يتحبس عشاني. انت لسه ما تعرفينيش يا الهام. توعدني، توعدني ان جلال هيطلع بعد اسبوع بالكتير. بقول لك بلغي عني لو ما طلعش. اكثر من كده ايه؟ انت متاكد يا ممدوح؟ لسه مش واثقه مني. اخص عليك يا الهام، عن اذنك نص ساعه وارجع لك على طول. طب استنى بس ما نخلص الكلام. مفيش وقت، مفيش وقت، مفيش وقت نضيعه اكتر من كده. ما تاجل الحكايه دي لبكره. بكره زي النهارده عن اذنك. ممدوح استنيني هنا، ها، نص ساعه بالكتير. اسرحي فيهم بخيالك على كيفك. انا خايفه قوي. اسرحي، اسرحي في الفيلا والعربيه والفرير والالماز. اسرحي في الحب، في الفرح وشهر العسل. الدنيا كلها هتبقى ملكك كمان نص ساعه. جلال ايه؟ ماله؟ انطقي. جلال في مشكله كبيره قوي. ايه؟ الخزنه اتسرقت. يا خبتي، راح منها 11,000 جنيه. وهو فين دلوقت؟ ما جاش معاكي ليه؟ جلال في السجن. بتقولي ايه؟ هيطلع يا ماما، هيطلع. إيه؟ ليله واحده لحد ما يخلص التحقيق. والنبي ما يبات فيه ولا ليله. انت شويه اجراءات. لكن اجراءات ايه؟ هو مفيش عقل، مفيش عقل. بقى جلال هيسرق فلوس الخزنه، ما طول عمرها معاه. اصل الفلوس دي عهدته ولازم يسالوه. عهدته يعني ايه؟ هو ماله؟ هيبات يحرسها طول الليل. ما هم مسكوا الغفر بتوع الشركه وبيحققوا معاه. تتحرق الشركه على اللي فيها. انما جلال ما يروحش ظلم ابدا. انا متاكده انه هيطلع، متاكده. والنبي ما طلعوه دلوقتي على طول. لا بعت تلغرافات لكل البلد واقلب عليهم الدنيا. طولي بالك شويه. ايه انت مالك قلبك جامد كده ليه؟ ده ابن خالتك. امال لو ما كنتوش متربيين سوا؟ اخص عليك يا ماما. هو انا قلت حاجه؟ هو في انهي حته؟ ودوه فين؟ اتكلمي، انطقي. اظن التحقيق دلوقتي في المحافظه. وما تقوليش من الصبح لحد دلوقتي ليه كده برضو؟ يعني كنت هتعملي ايه؟ اشوف له محامي زي الناس كان يحضر معاه. يا حبيبي يا ابني. الله، رايحه فين يا ماما؟ مطرح ما هو موجود، لازم يطلع الليله. ما افتكرش جايز يقعدوه. ابات معاه. فين بس؟ ان شاء الله افرش على الارض وافضل قدام المحافظه لحد الصبح. ما فيش فايدة من الإنكار. والله العظيم ما أعرف حاجة عن الموضوع ده. صدقني يا حضرة الضابط، الفلوس دي مش عهدتك وانت مستلمهم؟ امبارح كانوا موجودين في الخزنة ساعة ما روحت. وبعد كده؟ ما خرجتش من البيت خالص ليلة امبارح، ومستعد أثبت الكلام ده. تبقى الفلوس راحت فين؟ اتسرقوا. أنا هعمل إيه؟ مين اللي سرقه؟ اللي كسر الإزازة ودخل من الشباك. وإزاي قدر يفتح الخزنة؟ ما أعرفش. وليه يقفلها تاني؟ ما أعرفش برضه. إذا كانت الخزنة سليمة وما فيهاش آثار كسر، وأنا ذنبي إيه بس؟ من غير لف ودوران، مين اللي اتفقت معاه على سرقة الخزنة؟ أنا لو عايز أسرق الخزنة ما كنت خدتها من زمان، ما هي كانت تحت إيدي. أنت ما رضيتش تختلسها على طول، اتفقت مع واحد يسرقها لحسابك. انا اتفق على حاجه زي دي؟ يعني انت تفضل في السجن وهو يتمتع بالفلوس. انت ليه بس مش عايز تصدقني يا حضره الضابط؟ اسال عليا في الشركه. قول لي هو مين وانا ساعدك. اعتبرك مجرد شاهد في القضيه. انا يعني يا فندم لو كنت اعرفه كنت هسكت. ما تضيعش وقت قبل ما يصرف الفلوس، انت اللي هتشيل المسؤوليه. حرام عليكم، ده مظلوم. جلال ما عملش حاجة. ايه يا ست ده؟ انت دخلت ازاي؟ انا خالته وعرف عنه كل حاجة. جلال بريء، دوروا على اللي سرق. حرام عليكم. روحي انت يا طنط، مالكيش دعوة بالموضوع ده. والله ما عمل حاجة. انا عايز اساعده، هو اللي مش عايز يساعد نفسه. ليه يا ابني بس؟ كلميه يقول لنا مين اللي سرق، وانا هعتبر الموضوع خطأ اداري ونسيبه للشركة تتصرف فيه. حاضر يا اخويا. جلال يا ابني. نعم. ان كنت تعرف حاجة قول لهم عليها. حتى انت يا صنطي مش مصدقاني. انا عايزك تطلع، ما قدرش اشوفك هنا دي يا واحد. بلاش تقول لنا عليه، قول لي خالتك وهي تروح تجيب الفلوس. كويس كده؟ انا ما اعرفش حاجة غير اللي قلته. حطوني في السجن وسيبوه هو، ربنا يخليه. انا حاسبكم مع بعض شوية، حاولي تقنعيه يقول لنا على اللي سرق وانا افرج عنه على طول. ممدوح. سونيا، كنت عارف انك هتيجي. انا ما اقدرش استغنى عنك. قالت التحيه ان انا جبتك امبارح البيت. لو اعرف انك جاي ما كنتش خرجت. ده يا ترى عجبتك الاسوره اللي سبتها لك معاها امبارح؟ جنان جنان. انت ذوقك حلو قوي. الحقيقه انا كنت جاي اقدمها لك بنفسي، لما ما لقيتكيش ما هنش عليا ارجع بيها، ولو اني واخد على خاطري منك. يا خبر، هو انا اقدر على زعلك؟ اخر مره جيت لك البيت فاكره؟ امتى؟ انت بقالك زمان ما جيتش. يوم ما كنت مستنيه المعلم عطوه تاجر الفحم. بقى انت زعلان علشان كده؟ طردتيني من باب المطبخ. اخص عليك، ده بيتك، اطردك من بيتك. انا بس اليوميها كنت عصبيه شويه. لا لا يا سونيا، انا زعلت قوي. تعرف بعد انت ما مشيت انا اتخانقت مع عطوه وحرمته يجيلي لا في البيت ولا في الصاله. الحقيقه انا ما كنتش مستني منك كده. بقى عشان ما اتزنقت يومين. اخص عليك، هو انا بتاعت فلوس؟ دي اخر حاجه بفكر فيها. على العموم يا سونيا، احنا ممكن نبتدي من جديد. بس ما قلتليش جات لك الفلوس اللي انت كنت مستنيها؟ ايش عرفت؟ الله، انت مش قلتلي ان عندك مشروع؟ ايوه، وحتى بالأمارة دخلت معاك شريكه فيه. انا موافق يا ستي، الاسوره اللي وصلتك دي تحت الحساب. بس انا زعلانه منك. ليه؟ الاسوره واسعه على ايدي قوي. تتضايق؟ مش على كده، ازاي تنسى مقاس ايدي؟ ده نفس مقاس الاسوره اللي جبتها لك في عيد ميلادك. يبقى انا اللي خسيت. ايوه. يا حرام، شفت بقى لما بنزعل مع بعض بخس ازاي؟ خلاص يا ستي، مفيش زعل بعد كده. بس ما قلتليش ايه حكايه المشروع ده؟ يهمك تعرفي؟ مش انا شريكتك فيه؟ بنت صاحبه المشروع وصاحبه صاحب المشروع، اطلبي اي حاجه تعجبك. لا لا لا يا اخويا، مش هاخد منك حاجه بعد كده، لحسن تفتكر ان انا بتاعت مصلحه. سيبينا بقى من ده كله، احنا عايزين الليله نحتفل برجولنا لبعض. تحبي نسهر فين؟ لا بلاش الليله. ايه المناسبه مستحقش؟ يا خبر، وده كلام؟ امال ايه؟ اصل نمرتي في الصاله بتبتدي الساعه 11. ما بلاش صاله الليله. ده انا باخد 30 جنيه في الرقصه. بس كده؟ ادي يا ستي 30 جنيه وترقصيها هنا. ما هو عايزه ايه تاني؟ انت عارف انا عامله عقد مع الصاله، بعدين يرفعوا عليا قضيه وادفع تعويض. وادي كمان 30 جنيه تعويض. مبسوطه يا ستي؟ وليه بس؟ ما تسيبنا اروح وارجع لك الساعه 1. انت ما ترضليش الخساره. خساره؟ خساره ايه؟ انت عارف لما بسهر في الصاله بفتح كام ازازه بيطلع لي فيهم حسبه مش بطاله. ما انت هنا هتفتحي كام ازازه وبرضه بالحساب. لا يا اخويا، مش للدرجه دي، اخص عليك. المهم تبقي معايا، قصدك وحشاني قوي. انت النهارده ظريف خالص. النهارده بس؟ دايما والله يا ممدوح. تعرف لما كنا زعلانين مع بعض كنت اطلع الشيكات اللي انت اديتهم واتفرج على خطك المسمسم ده وابقى عمال ابوس فيهم كده كده. قصدك الشيكات اللي من غير رصيد مش كده؟ اخص عليك يا ممدوح، ما تكسفنيش بقى. الله، هو انت كل كلام تاخده بقصد تاني؟ ما تخافيش يا سونيا، هنتحاسب على اللي فات كله. اخص عليك يا ممدوح، انت فاكرني بتاعت فلوس؟ انت بتاعت حب وفرفشه. يلا يلا فرجينا على الرقصه الاخرانيه بتاعتك. شفت المجلات كاتبه عليا ايه؟ انا عايز اشوفها بنفسي. ما بلاش النهارده. خليها يوم تاني. وليه مش دلوقتي؟ اصل يا اخويا بتكسف ارقص قصاد. الهام، ايه اللي جابك هنا؟ دي برضو طريقة تقابلني بيها؟ لا، مش قلتلك ما تتصليش بيا غير بعد 15 يوم؟ ده احنا اتغيرنا قوي. ايه؟ طبعا خلصت حاجتي من جارتي. لا يا الهام، انا ما اقصدش، بس ما كانش لازم تيجي البيت، انت عارفه الظروف دلوقتي. انزل تاني ما دام متضايق قوي كده. انت سألت يا ستي؟ اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا، نورت البيت. متاخر قوي. اصل خايف عليكي، احنا لسه ميعادنا فاضل له 5 ايام، يوم السبت مش كده؟ بس في حاجه جديده حصلت. خير ان شاء الله؟ جلال اتمد حبسه 14 يوم. كويس، ما هو ده لمصلحتنا. المحامي بيقول ان موقفه ضعيف والتهمه ثابته عليه. الكلام ده كله ما يهمكيش في حاجه، اول ما ارجع الفلوس هيطلع تاني يوم. والفلوس دي هترجع امتى؟ انا والله كنت ناوي ارجعهم اول امبارح، وفعلا بعت 25 فدان، بس لسه ما قبضتش الباقي. وامتى هتقبضه؟ الاسبوع ده نسجل ان شاء الله، ولما نتقابل هنا يوم السبت نتفق هنرجع الفلوس ازاي. وجلال هيستنى في السجن لحد يوم السبت. هيجرى له ايه يعني؟ انت وعدتني انه لو قعد اكتر من اسبوع هتشوف حل. النهارده بقاله 9 ايام. حل ايه دلوقت؟ لازم نستنى. انت مش قايل بنفسك اسبوع واحد؟ ولو قعد اكتر من كده هسلم نفسي. اسلم نفسي؟ عايزه تضحي بيا عشان جلال؟ انا ما اقصدش. امال ايه؟ انما لازم تشوف حل بسرعه. على العموم انا ما عنديش مانع اسلم نفسي، بس في اشكال صغير. يا ممدوح انا ما بقولش كده. لما يسالوني جبت المفاتيح الخزنه منين اقول لهم ايه؟ الهام جابتهم لي. ممدوح الشريك بياخد عقوبه زي الفعل الاصلي بالظبط، ان كان عليا زي بعضه، بس انت تدخل السجن. شفت بقى جالك كلامي؟ ما كانش لازم نعمل كده من الاول. هو حصل حاجه؟ حد جه ناحيتنا؟ جلال في السجن. يستحمل شويه وهو مظلوم. ده فاضل كام يوم ورجع الفلوس. لما نتقابل يوم السبت هنتفق على كل حاجه. انا خايفه عليه قوي. انت ليه بتفكري في الحاجات اللي تضايقك؟ ما تفكريش ليه في السعاده اللي مستنياك. انا مش عايزه حاجه دلوقتي غير موضوع جلال. خلص البيع بسرعه عشان خاطره. ما تبصنيش يا الهام، مش معقول حاجه تهمك بالشكل ده وانا اتاخر فيها. ما تعرفيش انا بحبك قد ايه. يعني السبت اللي جاي كل حاجه تكون اتحلت. يلا انت، يلا مع السلامه دلوقتي. ميعادنا هنا في الفيلا الساعه 8. ها الهام، الهام تعالي خش الاوضه دي. انت مستني حد؟ الهام تعالي بس. ممدوح وحشتني قوي يا حبيبي. اتفضلي في الاوضه دي وانا جايلك حالا. الله ممدوح، انا مش وحشك ولا ايه؟ تعالي بس، تعالي يا سونيا. الله طيب يا الهام، معادنا. مين اللي جالك دلوقتي؟ مفيش. كداب. حد كداب. الهام واحده ست وانا سمعت صوتها. دي سعاد اختي. والنبي ايه؟ بعت طلبتها من طنطا علشان تحضر خطوبتنا. لا يا شيخ، بس لقيتها بايخه قوي ان انا اروح لمامتك لوحدي اطلبك منها تقول ايه. اهله مش موافقين. انت فاكرني هصدق الكلام بتاعك ده؟ قلت اكلم سعاد تيجي قبل الخطوبه بكام يوم علشان تروح معايا. الستات برضو يعرفوا يتكلموا مع بعض في الحاجات دي. انت كداب وغشاش. انا ما اسمح لكيش تقولي كلام زي ده. التمثيل بتاعك ده ما عادش ينفع، انكشفت على حقيقتك. وبعدين بقى انا مطول بالي قوي. طب اذا كانت اللي جوه سعاد اختك خليني اقابلها. لا انا ما عنديش مانع، بس 5 دقايق على بال ما تغير هدومها، دي لسه جايه من السفر. وانا هستنى ال5 دقايق دول. اما اشوف اخرتها زي ما عجبك، بس في حاجه. ما تحاولش، انا مستنيه. انا رايي انك ما تقابليهاش هنا. شفت بقى يا الهام عقلي تقول عليكي ايه؟ بتجيني الشقه قبل ما نتجوز؟ احنا ناس فلاحين. مالكش دعوه. تضيعي سمعتك قدام اهل جوزك؟ طبعا هي هتروح تتكلم على الحكايه دي في البلد. ما يهمنيش. بعد كده موقفك قدامهم ايه؟ انت بتتصرفي بعصبيه دلوقت، بس الغلط اللي هتعمليه مش هيتصلح طول العمر. انت بتضحك عليا الهام. انا عمري ما ضحكت عليكي. بتخليني اصدقك في كل حاجه، ولما راجع نفسي لوحدي بستغرب ازاي طوعتك. الحب اساسه الثقه يا الهام. ليه انت هفضل اديك الثقه دي طول ما الحب موجود؟ وليه ما تكونش بتغشني، بتمثل عليا؟ هو احنا لسه هنعرف بعض النهارده؟ عايزه اتاكد. انت ما بتدينيش حاجه غير الكلام. الحكايه هانت يا الهام، الاسبوع اللي جاي كل حاجه هتبان قدامك وتتاكدي منها بنفسك. لا يوم السبت هنتقابل هنا في الفيلا، يوم الحد هنرجع الفلوس عشان يطلع جلال، يوم الاثنين هروح لمامتك اطلبك منها، يوم الخميس الخطوبه بتاعتنا. ممدوح. نعم. لو بتضحك عليا مش هسامحك، ومش هسامح الدنيا بحالها عشانك. وبعدين بقى؟ اوعى يا ممدوح، اوعى تكون بتضحك عليا. انا اديتك كل حاجه اللي عندي واللي عند غيري كمان. فاضل 5 ايام والميه تكدب الغطاس. لسه 5 ايام بحاله. انت في المده دي بقى تنقي الشبكه، تبتدي تفصلي فستان الخطوبه، تشوفي هتعزمي مين، ولما نتقابل يوم السبت تكوني حضرت الحاجات دي كلها. ممدوح اوعى تكون. اختاري احسن حاجه في السوق وانا مستعد ادفع زي ما عجبك. هصدقك، بس هتكون اخر مره. اوعى تشكي فيا لحظه واحده، ده انت اغلى حاجه في حياتي. انا ماشيه دلوقتي، ميعادنا السبت الجاي. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. ممدوح ده كان عندك واحده ست ولا دي إيه؟ دي اختي سعاد. إيه؟ طبت عليا من البلد قبل انت بتيجي بشويه. اختك ولا اخوك؟ سونيا انت مش مصدقاني؟ طبعا مصدقاك، اللي بيحب واحد لازم يصدقه حتى لو كان بيكذب عليه. الله، وانا بحبك. انا متاسف قوي، سبتك شويه عشان كنت بوزعها، بعتها لعمي. كنت قاعده لوحدي في الاوضه هتجنن عليه. يا حبيبتي يا سونيا، ربنا ما يحرمني منك. أهلا ممدوح بيه. مفتاح الأوضة 66. حاضر، اتفضل. ممدوح بيه. ايه. في واحدة مدموزيل مستنياك في الصالة جوه. مستنياني هنا؟ من الساعة 8 بالليل. بس ما حدش يعرف عنواني هنا. مدموزيل شعرها أصفر وعينيها خضر. إلهام؟ نديها خبر؟ لا لا، حد يجيب الشنطة بتاعتي من فوق ويحطها في العربية. حضرتك هتمشي؟ أيوة، ابعت لي فاتورة الحساب، أنا حسنة في العربية. يلا يا سونيا. على فين؟ هنكمل السهرة في حتة تانية. مش قلت لك من الأول؟ يلا يا سونيا، لازم أطلع. يلا يا سونيا، يلا العربية، مفيش وقت. الشنط في العربية تمام، وادي فاتورة الحساب. اتفضل. دقيقة واحدة أجيب الباقي. ممدوح، ممدوح. سيبك أبدا، أنا وراك في كل حتة، في كل حتة هتروح مني فيه. أنتي جننتي، ترمي الراديو على الأرض. الله، إلهام، أنتي جرالك حاجة؟ مش قلتلك إيفلي؟ مش عايزة ليه؟ ليه؟ ليه؟ طيب خلاص يا إلهام، يلا يا حبيبتي علشان نلحق الزيارة بتاعت ابن خالتك. أنا مش هروح لحد. هو جلال عمل لك حاجة؟ مش هروح لحد. ذنبه إيه بس يا بنتي؟ ذنبه إيه؟ ذنبه إن راجل زي بقية الرجالة. لا، جلال مش زي حد، ده طيب وأمين. ما فيش حد طيب، كله تمثيل وغش. أنت عمرك شفتي منه حاجة وحشة؟ عشان مش عارف، مش قادر، إنما لو يلاقي الفرصة هيبقى زي الباقيين. حرام عليك، تخليه يشيل ذنب غيره. مالكيش دعوة بغيره، ما تجيبي سيرة الحكاية دي تاني. حظه كده المسكين، واحد يسرق الخزنة وهو يترمي في السجن. كفاية كفاية. وواحد تاني يزعلك تقومي تيجي عليه هو. التاني ده هقطعه حتت، هعرف ازاي انتقم منه. وعلى ايه يا بنتي؟ منه لله، كفاية يبعد عنينا ويسيبنا في حالنا. سيبك يا بنتي من اللي في دماغك ده، ربنا موجود حينتقم من الظالم. امتى؟ في الآخرة؟ استنى لحد الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، ربنا ما بيسيبش حد. أنا اللي حنتقم بإيدي. نبقى نتكلم بعدين. يلا يا إلهام، قبل ما عاد الزيارة ما يروح. مش هروح لحد. هقول له إيه بس؟ الجدع محلفني أجيبك معايا علشان خاطر يا بنتي. مرة تانية ده قاعد مستني. مرة تانية النهاردة مش قادرة أشوف حد، مش عايزة أشوف حد، لا جلال ولا غيره. على كيفك يا إلهام. أهلا أهلا يا طنط. إزيك يا بني؟ أمال فين إلهام؟ ما جاتش معاك ليه؟ الزيارة الجاية إن شاء الله. كل مرة تقولي لي كده. إيه هي، مش عايزة تيجي ولا إيه؟ مكسوفة مني؟ ما تقولش كده يا جلال. ليها حق، مش حرامي مرمي في السجن؟ أهو الكلام ده اللي هيزعلني. أمال ما جاتش ليه؟ كلميني بصراحة. طب إهدى إهدى شوية. ده أنا طول الليل ما نمتش، مستني النهار يطلع علشان أشوفها. يا ابني يا حبيبي، ولا يوم الإفراج أبقى فرحان كده والآخر ما تجيش. إلهام عيانة ونايمة في السرير. عيانة؟ أيوة، ما كنتش عايزة أقول لك، لكن لما لقيتك ظلمتها. عيانة؟ عندها إيه؟ مالها؟ كلميني بصراحة يا طنط. دور عصبي، إنما تقيل شوية. وبعدين عملتوا إيه؟ جبتوا لها دكتور؟ أهي بتاخد الدواء وربنا الشافي. بس جالها منين ده؟ ده آخر يوم قبل ما تنسرق الخزنة، كانت مبسوطة قوي. كل ده كان مستخبلنا فين؟ يوميها روحت معايا واتغدينا سوا، وكانت بتضحك ونتكلم. فاكرة؟ فاكرة يا طنط؟ فاكرة يا ابني. وبعد كده جت لي هنا وكانت فرحانة فرحانة، وقعدت تحلف اني هخرج يوم الاثنين. والنبي بكرة تطلع، انا قلبي حاسس، انا اول امبارح شفت لك منام حلو قوي. المهم الهام دلوقتي، الهام عيانة بسبب يا طنط. انت ذنبك ايه؟ هتشيل هم كل حاجة؟ زعلت علشاني لما ما طلعتش يوم الاثنين ومدوا الحبس، خدت في نفسها. الدور العصبي ما بيجيش غير من كده يا طنط. ضروري زعلانة علشانك، امال ايه؟ يا حبيبتي يا الهام، يا ريت كان في ايدي حاجه اعملها. انت بس فكر في روحك. قولي لها ما تزعلش، انا كويس وهطلع ان شاء الله. ان شاء الله. ولا اقول لك اسمعي، اكتب لها جواب تاخديه معاكي بالمره، كلمتين اتنين. وماله يا ابني؟ انا عارف انها هتستريح لما تقراهم. دقيقه واحده. قلبك طيب قوي، ربنا يديك على قد نيتك. إلهام، إذا كانوا بعض زمايلك بيضايقوكي علشان موضوع جلال، فأنا هوضع حد للحكاية دي. أنا أنا عندي ظروف تانية. بس في حاجة أهم تخليكي تفضلي معنا اليومين دول. موضوع السرقة اللي حصلت. وأنا مالي بكده؟ فيه سر وراء عملية السرقة لسه ما ظهرش. وأنا حاملة. أنت ليكي دور كبير قوي في الحكاية دي. أنا شوف يا إلهام، اللي سرق الخزنة واحد يعرف كتير عن جلال وعن الخزنة وعن مكان المفاتيح. مين قصدك؟ مين انت اللي تقدري تجاوبيني على السؤال ده؟ انا ما اعرفش حاجه، ولو اعرف ما كنت سكت لحد دلوقتي. فكري كويس، مين يكون خد المفاتيح من جلال؟ ما حدش. الادله اللي على جلال كافيه لادانته، واذا ما اتحركناش بسرعه يمكن يتحكم عليه. لو في ايدي حاجه انا مستعد اعملها. التاخير بيساعد الحرامي انه يفلت، وبيديه فرصه يضيع الفلوس اللي سرقها. المجرم البوليس مع الاسف مقتنع انه وصل للفاعل. دلوقتي براءة جلال بقت مسؤوليتنا احنا. وانا هعمل ايه؟ حاولي تفتكري الظروف اللي سبقت السرقه. احيانا الحاجه البسيطه بيبقى لها اهميه كبيره. لو افتكرت اي حاجه مش عاديه هبلغ حضرتك على طول. ودلوقتي يا الهام عايزك ترجعي شغلك يا استاذ محمود، وتواجهي زمايلك بنفس الثقه القديمه. انا عندي ماموريه مهمه ولازم افضلها. مش اهم من شغلك ولا من الماموريه اللي قدامنا؟ اهم من كل حاجه. ودي هتاخد وقت كتير؟ مش عارف، جايز اسبوع 10 ايام، ما افتكرش تتاخر عن كده. على العموم لما يبقى عندك عذر ما تغيبيش من نفسك، ابقى اديني خبر. بس انا المدة اللي فاتت هعتبرها لك اجازة، لكن مرة تانية مش عايزك تغيبي من غير اذن. الهام، مين اللي كسر حاجات متولي؟ وانا شرفني. انت اللي كسرتيها، خرجتي كسرتيها ورجعتي. لا مش انا. مفيش فايدة من كده. بصي على صندلك، البن واقع عليه يا الهام. هو عايز ياخد كل حاجة؟ مش كفاية عليه الحب؟ كفاية عليه الحب اللي انا اتحرمت منه. حقودة بتكرهي نفسك وبتكرهي الناس كلها. فوزية اوعي تنطقي اسمي على لساني. انا لا عايز اعرفك ولا انت تعرفيني بعد كده، فاهمة؟ اعذريني يا فوزية، غصب عني. ذنبه ايه الراجل الغلبان ده تكسري له حق؟ انا ما كنتش حاسة انا بعمل ايه. ياكل منين عيش هو وعياله؟ ياكل منين؟ انا ادفعله حقها. انا مستعدة اديه تمنها، بس ما تقوليش ان انا اللي كسرتها، ما تقوليش لحد. مجنون، بكره يودوكي مستشفى المكاسب. لما تقم منه حسريح، هو السبب، هو اللي خلاني كده. تقومي تكسري حاجات متولي؟ دي الطريقه اللي بتاخدي بيها طارق؟ انت بتكرهي نفسك، بتكرهي نفسك. هو اللي خلاني اكره الدنيا بحلقة، هو السبب. مجرد ان واحد كان عايز يخطبك وغير رايه. مش كده. هما الايه، حصل بينك وبينه حاجه؟ ما اكتر. هو في اكتر من كده؟ انا هقول لك كل حاجه بس بعد ما اخد طارق. ما تفهميني الحكايه. حوارين تام، محدش شافه. هي حافظ عموته ايه؟ مش الحرق؟ حرقوا الهام. صحيني يا الهام، ده احنا اخوات. ولا بلاش حصل، لا بلاش الحرق. بعد دقيقه هيموت، مش هيحس بحاجه. هدفنه وهو عايش، مش احسن؟ الهام انت هتتجنني. ينزل لوحده في التربه وتتقتل عليه ويصرخ ومحدش يسمعه. اللي يسمعه يفتكر عفريت وما يرضاش يفتح له. فوق روحك يا الهام، فوقي. انا خايفه عليه، هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ قومي روحي دلوقتي، انا هوصلك للبيت. الهام، مش معقول. ازيك يا جلال؟ انت ازيك دلوقتي؟ سلامتك بعد الشر. وانا كنت عيانة؟ ايوه، طنط قالت لي علشان كده ما كنتش بتيجي. على فكرة ماما بتسلم عليك قوي، بس النهاردة ما قدرتش تجيلك. عرفت انهم حولوا القضية غرفة اتهام؟ ما هي راحت تقابل المحامي وبعد كده محكمة الجنايات. ما تخافش يا جلال، انا ما عملتش حاجة، والله العظيم ما اعرف اي حاجة عن السرقة. انت بتحلف ليه؟ محدش راضي يصدقني، لا البوليس ولا النيابة. انا مصدقاك، متأكدة من براءتك. مش كفاية قوي. انت ما عندكيش فكرة انا فرحان بيك النهاردة قد ايه. صحيح يا جلال، لو يوم الافراج ما بقاش مبسوط بالشكل ده. انت طيب قوي. وصلك الجواب بتاعي؟ ايوه يا جلال. اقدر اكتب لك جوابات من غير ما تتضايقي؟ طبعا. وانتي يعني يعني يعني ايه؟ لو فاضية يعني ممكن تردي علي؟ ان كان ده يريحك. ده انت تخلي السجن جنة بالنسبة لي. انا ما عنديش مانع اقعد هنا على طول، بس انت تجيلي كل يوم. والتاني يتمتع بالفلوس اللي سرقها. ربنا ينتقم منه. انا هنتقم لك منه، ما تخافش. هو انت تعرفيه؟ ضروري حوصله، وحخليه يدفع الثمن غالي قوي. انا مش عايزه تتعبي نفسك. انت بس تستحمل شويه، انما تاكد ان حقك مش هيروح. تعرفي مين جالي النهارده؟ الاستاذ محمود مدير الشركه. عايزي بيسالني عن الظروف اللي قبل السرقه، عايز يوصل للفاعل باي شكل. هو بس يبعد عننا، ملوش دعوه بحاجه. انت متضايقه منه ليه يا الهام؟ هو زعلك في حاجه؟ لا، ما دام في بوليس ونيابه هيعمل ايه هو؟ بس ده يعرف اسرارنا. جايز يا الهام، مش ممكن يوصل لحاجه؟ يا ريت. وانا حكره، انت مش عايز حاجه ابعتها لك؟ ايه، انت هتمشي دلوقتي؟ هبقى اجي لك تاني. صحيح يا الهام؟ طبعا يا جلال. وحتردي على جوابات اللي حبعتها لك؟ بس ابعتها على عنوان البيت. ما تخافيش، انا عارف الشركه واللي بيقولوه فيها. انا ظلمتك معايا. انت اللي ظلمتني. على مو، ما تزعلش، بكره الحقيقه كلها تبان. ايه اللي انت عملتيه ده؟ يعني كنت اسكت له؟ الراجل ما مدش ايده عليك، بلاش كده. يعني انا بتبلى عليه؟ ايوه، انا شايفه كل حاجه. عملتي كده ليه؟ عملتي كده ليه؟ انطقي. اشمعنى هم؟ اشمعنى هم يبقى لهم الحب كله وانا اتحرم منه؟ حرام عليك، ارحمي نفسك وارحميني. ماما انا ربنا ياخدني ويريح. سونيا، صباح الخير. كنت فين؟ رحت فين؟ بتمشى في الجنينه بتاعت الاوتيل. ايه المناسبه؟ صحيت بدري، قلت انزل اشم شويه هوا. ده فستان تخرجي بيه؟ الله، ماله؟ مش عارفه ماله، عريان من كل حته. المره الجايه هبقى البس ملايه. لا، نزلت تستعرضي قدام الناس. سونيا، انت بتلعبي بالنار. الله، انت ايه حكايتك؟ قايم تتخانق على الصبح؟ تخليني نايم وتنزلي؟ مش كده، مالوش داعي الفضايح دي. هنا نستر نفسنا يوم كمان لحد ما نسافر. يعني ايه؟ يعني ايه سونيا؟ عايز تسيبيني؟ احنا مش اتفقنا ان احنا هننزل مصر اول الشهر؟ معلش، نقعد كمان 10 ايام. مش ممكن. عشان خاطري يا سونيا، انا اديتك كل حاجه، ما قصرتش معاكي في حاجه ابدا. انت هتشتريني بشويه الصفيح اللي بتجيبهم لي كل شويه؟ ما قصدتش يا سونيا، ما قصدتش. انا بس مش عايزك تسيبيني. واسيبك ليه؟ احنا مش هننزل مصر سوا. انا اصلا ما اقدرش انزل مصر دلوقتي، قدام شويه. انت حر؟ غصب عني، عندي ظروف تمنعني. ظروف ايه؟ انت خايف من حاجه؟ طبعا لا لا. الله، كلمني بصراحه، ما بقاش قاعده معاك وانا نايمه على وداني كمان. ابدا يا سونيا، ابدا ابدا. امال ايه الحكايه؟ كل بلد نقعد فيها كام يوم ونجري. اصل انا احب التغيير. الاوتيل ننزل فيه ليله ولا اتنين والاخر نسيبه ونروح حته تانيه. عشان ما تزهقيش يا ستي. وطول ما انت في الاوتيل طالع نازل على الاستقبال، ما حد سال عليا. ايه، انت مستني مين؟ محدش. اصلا محدش يعرف عنواني عشان يجي. تبقى مستني البوليس. نعم. ايه، البوليس بيطاردك عشان كده مش قادر تقعد في حته. طب ويطاردني ليه؟ امال جبت الفلوس دي كلها منين؟ نلتقي غدا مع الذي يعرف في قلبي. لم يعد في قلبي حب، كتبها للإذاعة بهاء الدين إبراهيم ويخرجها أحمد حجازي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات داليا رشدي.